السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل مع سلسلة الوقفات مع كتاب الله تعالى، ونبقى دائما مع سورة الأعراف التي شرعنا فيها أمس. وحديثنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيكون عن نبي ورسول من رسل الله تعالى، وهذا الرسول من أولي العزم من الرسل، وهو عليه السلام الله، وهو الرسول الذي ذكرت قصته أو الأكثر ذكرا في القرآن. لم يذكر رسول كما ذكر هذا الرسول والنبي الكريم، وهو نبي الله موسى عليه السلام. وذلك بعد أن ذكر الله تعالى قصص الأنبياء في هذه السورة، فذكر قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما حدث مع أقوامهم وكيف أهلكهم الله عز وجل، عقب ذكرهم بذكر قصة موسى. وهذا من قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد هؤلاء الرسل، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم شرع الله عز وجل في ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وكيف دعاه وطلب منه الآيات وأتى له بالآيات، يعني بالله، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فاتهموا بالسحر، قال الملأ من حوله إن هذا إلا سحر مبين، فاجتمع مع السحرة وحدث الذي حدث. ثم بعد ذلك، يعني موسى عليه السلام طلب من بني من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل، ف يعني فرعون أبى أن يرسل معه بني إسرائيل، فأرسل الله عز وجل عليه آيات مفصلات، أرسل عليه القمل والضفادع والدماء، آيات مفصلات. وكان فرعون كل مرة يقول يعني لموسى: ادعوا ربك، يعني لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولن نرسلن معك بني إسرائيل. ولكن الله عز وجل لما يكشف عنهم الرجز، كما قال: فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم ينكثون، يعني ينكثوا عن عهده ولا يوفي به، ولا يرسل مع موسى، لا يرسل معه بني إسرائيل. فالذي حصل أن الله عز وجل نجى موسى عليه السلام وأغرق فرعون، أغرقه في اليم. إذن ليس هذا ما أردت أن أتحدث عنه، لهذا ذكرته هكذا باختصار، ولكن أردت أن أتحدث عن قصة موسى مع بني إسرائيل، لأن موسى عليه السلام مش غير مع فرعون فقط، ولكن مع بني إسرائيل حدث له ما حدث كما سنرى إن شاء الله مع قومه الشيء العجيب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من ذلك فصبر. ذلك يعني لما كانت في أحد الغزوات، وهذا بعد فتح مكة في غزوة حنين أظن في عمرة الجعرانة، لما جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان يقسم الغنائم، قال: اعدل فإنك لم تعدل. يعني تصور واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: لا. المهم، قال: تذكر موسى عليه السلام، قال: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من ذلك فصبر. والآن سنرى ما الذي حدث مع موسى. يقول الله عز وجل في هذه السورة، سورة الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. إذن فقوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، ما معنى ذلك؟ يعني لما نجاهم من البحر، يعني من البحر الأحمر، خلاص يعني نجاهم من مصر، كانوا في مصر ونجاهم فجاوزوا البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فمروا على مشركين، مروا على مشركين ملازمين لأصنام لهم كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. موسى عليه السلام جاءهم بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى نبذ عبادة الأصنام وإلى نبذ الشرك. كيف تقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ هذه هنا المصيبة، يعني القوم إذا ألفوا من والفوا، إذا ألفوا شيئا يصعب عليهم أن ينتزع منهم، ذلك أنهم فرعون كان مستعبدا إياهم، يعني كان يعني لم يألفوا الحرية، يعني دائما ألفوا العبودية، العبودية تاع فرعون، فقالوا أبقت فيهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام يا موسى اصنع لنا صنما نتخذه إلها كما لهؤلاء القوم أصنام يعبدونها. وهذا كذلك حدث كنت تكلمت عنه في غزوة حنين، لما قال الصحابة أو يعني بعض من كان يعني جديدا في الإسلام، يعني كانوا حديثي عهد بكفر، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لما رأوا المشركين يعكفون أسلحتهم على تلك الشجرة. فقال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون، أي إنكم تجهلون عظمة الله ووجوب إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. ثم أعلمهم موسى بفساد حال أولئك القوم ليزول ما استحسنوه من حالهم، هما عجبتهم الحالة هذه القوم، لهذا قالوا اجعل لنا إلها. موسى عليه السلام بين لهم قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، بمعنى هؤلاء المشركين سيدمر الله تعالى تلك الأصنام التي يعبدونها ويهلك ما هم فيه من الشرك ويعذبهم، وباطل ما كانوا يعملون أي وزائل ما كانوا يعملونه من عبادة الأصنام فلن ينتفعوا بها. ثم قال موسى قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أي يعني أنكر عليهم على قومهم متعجبا من طلبهم، أأطلب لكم إلها غير الله العظيم المعبود بحق الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله وهو فضلكم، أي أفأطلب لكم معبودا لا ينفعكم ولا يضركم وتتركون عبادة الله والحال أنه هو الذي فضلكم على عالم زمانكم وفضلكم على العالمين يعني في زمانهم. ثم قال تعالى وإذا نجيناكم من آل فرعون، يعني هنا يمتن عليهم وإذا نجيناكم، يعني راه كيسر لكم الله عز وجل من آل فرعون، وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي قال الله مذكرا بني إسرائيل نعمته العظيمة عليهم واذكروا حين أنجيناكم من فرعون وقومه يسومونكم سوء العذاب، أي يذيقونكم يا بني إسرائيل ويكلفونكم أقبح العذاب وأفضحه وأفضعه. قال ثم بين الله تعالى هذا العذاب، ما كان هذا العذاب؟ قال يقتلون أبناءكم، أي يكثرون من قتل أبنائكم الذكور، ورأينا ذلك في يعني ميلاد موسى أنه ولد في العام الذي كان يقتل فيه الذكور من بني إسرائيل. قال ويستحيون نساءكم، ما معنى يستحيون نساءكم؟ معناه يبقونهم أحياء، يبقونهم أحياء، هذه يقتلون الذكور ويتركون النساء أحياء، يستحيون نساءكم ليقمن بخدمتكم، ليقمن بخدمتكم ويعتدوا على أعراضهن وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي في هذا الأمر محنة واختبار من الله لكم عظيم. ثم قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه 40 ليلة، فالله عز وجل وعد موسى لميقاته ليلاقي، يعني باش موسى عليه السلام يلاقي الله عز وجل عند جبل الطور، قال 30 ليلة، ثم قال وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، أي وعدنا موسى انقضاء 30 ليلة ينتظر ويترقب بعدها مناجاتنا، يعني مناجات الله عز وجل وإنزال التوراة عليه في ذلك الموعد لينزل الله عز وجل عليه التوراة. وقال في آية البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وهنا قال 30 وأتممناها بعشر. جاء في حديث عبد الله بن عباس في حديث طويل معروف بحديث الفتون يرويه عنه سعيد بن جبير، قال في هذه الجزئية أن موسى عليه السلام يعني وعد الله عز وجل في 30 ليلة وكان صائما، فلما قرب ميقات لقائه بالله عز وجل أكل، فقال الله عز وجل لماذا أكلت؟ فقال يعني خشيت من الرائحة الكريهة التي تكون في فم الصائم، فقال لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فقال أضف 10 أيام، زاد له 10 أيام على هذه 30 يوم، لهذا قال فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، هذا الذي ذكره ابن عباس في حديث الفتون. فقال عز وجل في هذه السورة لما لاقاه الآن موسى عليه السلام لاقى الله عز وجل، قال واتخذ قوم موسى من بعده، يعني من بعد ما ذهب موسى لميقات الله وخلف أخاه من خلفه هارون، قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألا يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، الأولى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الثانية ما بغاش يخرجوا من عبادة غير الله، ماذا صنعوا؟ عبدوا العجل. ف صنع بنو إسرائيل من بعد ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ربه، صنعوا من مصوغهم الصياغة الذهب بتاعهم من مصوغهم، صنعوا مصوغهم الذي يتزينون به، صنعوا عجلا وهو ولد البقر، صنعوا عجل فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، كما جاء في سورة طه يقول أو قبل ذلك في سورة البقرة يقول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون، هذه معناها يعني لما وعده موسى راح لميقات الله عز وجل هم عبدوا العجلة من بعده. وفي سورة طه يقول الله عز وجل ولا يعني بنو إسرائيل ماذا قالوا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني له صوت هذاك نعم هو كان أجوف كان خاوي من الداخل من يجي الريح يحدث صوتا، وهذا الصوت هو الخوار له خوار. الله عز وجل قال كذلك في سورة طه أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل من بعده، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، يعني علاش تقلقت وجيت قبل القوم تاعك، ما أعجلك يعني لماذا العجلة، ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على آثاري، راهم جايين مرايا، هم أولئي على آثاري وعجلت إليك ربي لترضى، يعني أنا تقلقت وأراد أن يعجل لميقات الله عز وجل ليرضى عنه الله تبارك وتعالى. فأخبره الله سبحانه قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، يعني أخبره أنهم عبدوا العجل من بعده. فهنا قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني أليست لهم عقول كيف يعبدون هذا العجل، وهذا العجل لا يكلمهم ولا يبين لهم الطريق الحق وطريق الهداية، كما قال في سورة طه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني لا ينفعهم ولا يرجع لهم قولا. المهم قال اتخذوه وكانوا ظالمين، أي اتخذ قوم موسى العجل إلها وكانوا بعبادتهم له ظالمين لأنفسهم، حيث جعلوا العبادة لمخلوق فوضعوها في غير موضعها. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، رجع موسى عليه السلام لما علم أن قومه عبدوا العجل رجع من عند الله عز وجل إلى قومه غضبان أسفا، أي لما رجع موسى من مناجاة الله إلى قومه بني إسرائيل وهو شديد الغضب حزينا بعد أن أعلمه الله بعبادة قومه العجل عقب انصرافه عنهم. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، هذا قول موسى لقومه، بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الحال والفعل الذي قمتموه مقام الذي قمتموه مقامي بعبادتكم العجل بعد انصرافي عنكم، وقد كنت آمركم بتوحيد الله، كان هيك أمر هيك أمرهم، أفغير الله أبغيكم إلها، هيك قال لهم لما جاوزنا ببني إسرائيل البحر وعبدوا العجل ونهاهم ودعاهم إلى التوحيد، غير راح مباشرة عبدوا عبدوا العجل الذي أتيتكم به من عند الله، يعني التوحيد. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، يعني في سورة طه قال ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وجاء في حديث ابن عباس، الحديث الطويل الذي ذكرته لكم، أنه يعني لما وعد الله عز وجل 30 يوما وأبطأ تلك الأيام 10، قالوا أن موسى ضل الطريق وضل ربه، ورب موسى هو هذا العجل، لهذا دعاهم إلى عبادته، هذا الذي فعله السامري. المهم فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وفي حديث طه وفي الأعراف قال وألقى الألواح، الألواح هذه التي كانت فيها الوصايا التي وصى الله بها موسى عليه السلام، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فرمى موسى عليه الصلاة والسلام الألواح في الأرض غضبا على قومه حين رآهم يعبدون العجل، من الحق للقوم التعاه وشافهم يعبدوا أرمى الألواح. وهذا الألواح، الألواح كما قال جل وعلا وفي نسختها هدى لبني إسرائيل، فيها كلام الله، يعني انظر من شدة الغضب لم يدري ما فعل عليه السلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة، واحد كي خبرك حاجة ماشي كما تشوفها بعينك، ليس الخبر كالمعاينة. هنا الله عز وجل خبره باللي بنو إسرائيل عبدوا العجل، ولكن لما رآهم ألقى الألواح وغضب، وأمسك بشعر رأس أخيه هارون وجعل يسحبه بشدة، يسحب أخاه غاضبا عليه، لماذا؟ لأن خلفه من بعده، قال له كيفاش خليتهم يعبدوا العجل، كيف تركتهم تركت بني إسرائيل يعبدون العجل؟ فأجابه هارون قال يا ابن قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أي قال هارون مستعطفا موسى عليه السلام يا ابن أمي إن الذين عبدوا العجل اعتقدوا أني ضعيف واحتقروني فلم يطيعوني عندما نهيتهم عن عبادتي. هو هارون نهاهم عن عبادته ولكن لم يستجيبوا له، كما قال في سورة طه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، من وخروش من عبادة العجل حتى ليرجع موسى، هكذا قال. وهنا في الأعراف قال وكادوا يقتلونني، أي وقال هارون لأخيه موسى عليه الصلاة والسلام مبينا عذرا آخر، وقد أوشك بنو إسرائيل على قتلي حين نهيتهم عن عبادة العجل فلا تظن بي تقصيرا، كما قال قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهنا قال: ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تجعلني في غضبك علي وعقوبتك لي مع الذين عبدوا العجل وفي عدادهم، والحال أنني لا أعصي أمرك كما فعلهم. فموسى عليه السلام قال، دعا الله عز وجل وقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين، يعني دعا لنفسه بالمغفرة ولأخيه. ثم قال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، أي إن الذين اتخذوا العجل إلها سيصيبهم غضب من الله، فلم يقبل الله تعالى لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا، كما قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. جاء في الحديث أن توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا حتى يقبل الله توبتهم. وتفصيل القصة في حديث الحديث هذا حديث الفتون، الذي يعني صنع موسى أنه يعني العجل هذاك برده، يعني حكه برده حتى يعني في الوادي، فشرب الناس من ذلك الوادي، فمن عبد العجل تغير لونه حتى يعرفون من الذي عبد ممن لم يعبد. فالذين عبدوا العجل أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، هذه التوبة تحت أن يقتل بعضهم بعضا. لهذا قال، تسمعون الآية في سورة البقرة: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وهذا هي يعني قوله هنا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. المهم هنا الذي يتوب إلى الله بعدما عمل السيئات فإن الله يتوب عليه. ولما سكت عن موسى الغضب، الآن خلاص سكت عن موسى الغضب وذهب عنه، ماذا صنع؟ هذا ما سنراه بعد الآذان إن شاء الله. ما سمعتش مليح. نعم. لا، مشي في مكة. هو في مصر. الله أعلم، ما عندهم شي مصر. لمن هما خرجوا؟ نعم. سيناء، صحراء سيناء. صحراء سيناء. لأنهم لما خرجوا مع فرعون يعني من أظن البحر الأحمر هو الذي جاوزه. نعم نعم، سيناء لها ويروحوا له. نعم نعم، كانوا في مصر وخرجوا من مصر، يعني قطعوا البحر الأحمر. نعم، في صحراء سيناء. نعم، مهم شيء ليس هو في مكة. نعم، إذن هنا قال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ثم قال: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فهؤلاء يعني هؤلاء 70 وعد الله موسى مرة أخرى للاعتذار لله تعالى، فاختار 70 من قومه، وهؤلاء لم يعبدوا العجل، هؤلاء 70 لم يعبدوا العجل، وكانوا خيارهم من خيار قوم موسى، لأن موسى عليه السلام في تضرعه عند حدوث الرجفة يعني قال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني هؤلاء هم الذين قال الله فيهم وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يعني هنا قال: فأخذتهم الرجفة فقال موسى قال لربه: قال ربي قال لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فهنا يعني تضرع موسى إلى الله عز وجل ليغفر له وأن لا يؤاخذه بما فعل السفهاء. يعني هنا حتى تروا كم عانى موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، ويوجد قصص أخرى في مواضع أخرى من القرآن يبين الله تبارك وتعالى فيها كيف أن موسى عليه السلام يعني ماذا حدث له مع قومه. ومن يعني قوم موسى في هناك قصة ذكرها الله عز وجل في سورة نفسها، وإن كان ذلك بعده، ولكن حدثت لي بني إسرائيل، وهي قصة أصحاب السبت. نعم، قصة أصحاب السبت. يقول الله جل وعلا فيها: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وحدث هذا يعني في يوم السبت واقعة قبيحة قام بها بنو إسرائيل. قد كانت هناك قرية من قرى بني إسرائيل مطلة، كانت مطلة على البحر، وكان أغلب عمل أهل تلك القرية صيد السمك، كان هذا هو عملهم وهذه هي حرفتهم، يعني صيد السمك. وحدث لهم ابتلاء عظيم، فكانت الأسماك تأتي كل أيام الأسبوع ما عدا السبت، والله عز وجل نهاهم عن أن يصطادوا في ذلك اليوم، نهاهم أن يصطادوا يوم السبت. فكانت يوم السبت تأتي الأسماك وفي غير السبت لا تأتي الأسماك، فما عدا السبت تأتي بكثرة حتى إنه بالإمكان اصطيادها باليد، من كثرة الأسماك تنجم غير باليد ويصطادها، يعني هذا ابتلاء عظيم. فماذا فعلوا؟ ما الذي صنعوه؟ هل سيرجعون إلى الله ويعلنون توبتهم مما يفعلون؟ فالجواب أنهم أصروا على اصطياد الأسماك، فحفروا حفرا، والحفر ووضعوا فيها الشباك، ولكن فعلوا ذلك اتخذوا حيلة، كانوا يرمون الشباك يوم الجمعة ويحفرون الحفر فتأتي الأسماك يوم السبت فتعلق بالشباك ولا يصطادون يوم السبت، ولكن إذا جاء يوم الأحد أخذوا تلك الشباك وأخذوا ما كان فيها من الأسماك. ثم يقول لك: احنا ما صيدناش السبت، احنا ربي قالنا ما تصيدوش السبت، احنا ما صيدناش السبت. هذه الحيلة. نعم، هذه الحيلة، فيخادعون الله وهو خادعهم. فهذه الحيلة التي فعلوها. فهنا لما فعلوا هذا وأخرجوا الحيتان يوم الأحد، وقام بعضهم بشوائها، بشواء هذه الحيتان، فانتشرت الرائحة في أنحاء القرية، وتساءل الناس: من أين لكم الحوت؟ يعني الذي صنع هي فئة، يعني مجموعة، ليس كل أصحاب تلك القرية ولكن مجموعة. فبعض الناس شموا الرائحة وسألوا وتساءلوا: من أين لكم هذه الحيتان؟ فأجابوهم بفعلتهم وأنهم فعلوا كذا وكذا. وهنا انقسمت القرية إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. قسم تابعت ما فعله بعض الناس وأعجبوا بحيلتهم وطبقوها، كان يعجبتهم الحيلة وداروها. وقسم كرهت هذا الفعل واعتبرته تحايلا على ما حرم الله، اعتبروه تحايلا ولكن لم ينصحوا ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. وقسم غضبوا لهذا الفعل وأنكروا واستمروا في النصح والإرشاد. وفي هؤلاء يقول الله عز وجل، يحكي لنا يعني الحوار الذي جرى بين هؤلاء، فقال: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالمجموعة الثانية قالت للمجموعة الثالثة، يعني الذين أنكروا أو استنكروا في قلوبهم ولكن لم ينكروا على من فعل. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون، علاش راكم تنصحوا، لما تعظون قوما الله مهلكهم، خلاص هذو ربي غادي يهلكهم، ما في ماذا ينفعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلوهم ربي غادي يهلكهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لما تنصحون قوما لا ينتهون، اتركوهم فإن الله سيهلكهم وسيعذبهم. فبما ردت المجموعة هذه الثالثة؟ قالوا نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لأمرين، احنا غادي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لأمرين. الأول حتى نعذر أمام الله يوم القيامة ما نتحاسبوش. ورأينا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا تزال الأمة بخير ما دام الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا ذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقع ماذا؟ يقع الهلاك. فقالوا نعذر أمام الله، عندنا عذر أمام الله حتى ولو ما داروش علينا، أمام الله فعلنا الذي ينبغي أن نفعله حتى نعذر أمام الله. لهذا قالوا معذرة إلى ربكم، هذا الأول. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، هذا السبب الأول. السبب الثاني ولعلهم يرجعون، هذا السبب الثاني، أي لعل أهل السوء والضلال يرجعوا ويتوبوا إلى الله. فيا ترى ماذا حدث لتلك القرية؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذا هو العذاب الذي عذبهم الله جل وعلا به، فمسخهم قردة وخنازير. فلما رأت الطائفة الواعظة عدم الاستجابة من الطائفة المعتدية في السبت رحلوا، وهذه كانت بداية النجاة، يعني هم تركوا أولئك القوم، هذه هي كانت بداية النجاة. حتى إذا نزل العذاب لم ينزل العذاب بهم، فرحلوا وتركوهم. ولما قام أهل الخير بما عليهم من دعوة ونصح وإرشاد وتوجيه وقوبلت دعوتهم بالرفض والإباء والإعراض، رحلوا وتركوا المكان الذي ترتكب فيه المحرمات، المكان الذي ينتشر فيه الفساد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قالت عائشة رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون. والله عز وجل قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا من الفتنة التي لا تصيب إلا الذين ظلموا. يعني هنا ربما تراني ننتظر الشيخ يجي، يعني عارف بلي الوقت أكبر، يعني يشوف بعض الناس هم يشوفوا في الساعة، يعني ننتظر الشيخ يجي فقط. نعم. إذن قلت الله عز وجل قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالفتنة إذا وقعت تعم الصالح والطالح، مش غير اللي يكون فاسد، يعني حتى الطالح. إذن فهنا هؤلاء يعني غادروا، فلما غادر الصالحون مسخ الله العصاة وجعل منهم قردة، وقيل مسخ شباب، قيل الشباب يعني مسخوا قردة والشيوخ مسخوا خنازير، كما قال في المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. المهم الله عز وجل عاقبهم بأن جعلهم قردة، وهؤلاء القردة يعني عاشوا قيل 3 أيام ثم ماتوا ولم يكن لهم نسل، لأنه كان يظن بالقردة اللي راهم موجودين دروك هم أولاد هذا اليهود الذين مسخهم الله. لا، أولئك الذين مسخهم الله قردة عاشوا 3 أيام ثم ماتوا. إذن هذه كانت قصة أصحاب السبت، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاعتبار بهذه القصص، لأن القصص هذه الأصل فيها أن تكون فيها العبرة وليست فقط لمجرد الروايات والحكايات. فنسأل الله عز وجل